لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. على صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني قرأ الإمام في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. وهذه الآية تدل على أن بسط الرزق مرتبط بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الناس أطوع لله عز وجل كلما بسط الله سبحانه وتعالى لهم الرزق. وليس الرزق في الطعام والشراب، وإنما الرزق في كل نعمة، سواء كانت نعمة الصحة أو نعمة المال أو نعمة الولد أو نعمة المسكن أو الدابة أو نعمة الملبس أو غير ذلك من الأشياء التي يحبها الإنسان أو التي تيسر له سبل العيش في الحياة الدنيا، فكلها من الرزق. فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ويضيق. فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لأناس ويضيقه على أناس. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فالطاعة هي سبب بسط الرزق، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في مواطن كثيرة، منها موطن الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبالاستغفار يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الرزق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب بسط الرزق أيضا، وهذه طاعة لله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى التوكل، فقال ربنا سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني يخرج العصفور في الصباح خماصا، يعني المعدة ملتصقة ليس فيها شيء، وتعود بطانا يعني ممتلئة. فهذا من رزق الله سبحانه وتعالى لهذا الطير. أيضا من أسباب بسط الرزق العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى أيا كان، يعني كانت هذه الطاعة سواء كانت من الصلاة أو من غيرها، إذا كان مع ذلك الإخلاص، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح والآخرة همه، من أصبح والآخرة همه، يعني يعمل للآخرة، يعمل لله سبحانه وتعالى. من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عز وجل عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتي وهي راغمة. إذا كان يرجو، يعني هو من العمل الذي يعمله من الطاعات يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. فالطاعة هي سبب من أسباب بسط الرزق. كلما الإنسان كان أطوع، كلما يسر الله عز وجل عليه حياته، كلما رزقه الله سبحانه وتعالى سعادة في قلبه. وكذلك المعصية سبب في تضييق الرزق، كما يعني قال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبسبب يعني هذا الكفر والرجوع عن أمر الإيمان والعبادة لتحقيق العبودية لله، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالجوع وابتلاهم بالخوف. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. يعني هذه أسباب، كلما كان هناك غش ونقص في الميزان، سرقة في الكيل وغش في بيع الأصناف وغيرها، إلا أخذوا بالسنين كسني يوسف عليه السلام، يبتلوا بالجد وقلة الموارد ويعيشون في الضيق والضنك والعياذ بالله. وهو قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، يعني تصبح المؤنة يعني شديدة عليهم، يحصلونها بشدة بتعب شديد جدا. وانت ترى الرجل يعمل في الصباح ويعمل طرف تاني في المساء، ومع ذلك كل ما يحصله لا يكفي، كل ما يحصله لا يكفي، وهذه معيشة التعب والضنك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. وكمان يبتلوا بالإيه؟ بالحاكم الجائر الذي يسومهم سوء العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، يعني لولا البهائم التي لا ذنب لها ما أنزل الله المطر، وإنما ينزل المطر لأجل البهائم، ونحن نشرب كرامة للبهائم. إذا الناس يعني منعوا زكاة أموالهم منع القطر من السماء، وهذا يدل على أن المعصية لها أثر في منع الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على طاعته وأن يجنبنا معصيته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.